السلام عليكم، مساء الخير. من جماليات التاريخ أنه يعيد نفسه، ومقولة أن التاريخ يعيد نفسه يعرفها كل شخص مطلع على التاريخ أو شخص يعرف التاريخ. والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا أننا نعتبر بمن مضوا، أي بمن كانوا تاريخ بالنسبة لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لذلك إذا تكلمنا في التاريخ نحاول أن نأخذ العبر من هذا التاريخ ونشوف أن الأحداث شلون تصير، وهذا اللي قاعد نتكلم عنه في تاريخ دولة المرابطين. توقفنا في آخر سنابات من تاريخ دولة المرابطين عند معركة الزلاقة، وصارت أحداث بعد معركة الزلاقة راح نتكلم عنها اليوم. لكن قبل أذكر لك الأحداث اللي صارت بعد معركة الزلاقة، خلني أكلمك عن الوضع في الأندلس والوضع عند النصارى شلون كان صاير. اسمع، بالنسبة للأندلس، الأندلس كانت دولة واحدة لكن تقسمت إلى عدة دويلات، يعني مناطق صغيرة، وكل منطقة كان عليها حاكم، وهذا ما يعرف بأمراء الطوائف. يعني كل مدينة صغيرة في الأندلس صار لها أمير وصار لها حاكم، وكل حاكم يحكم يعني باستقلالية تامة عن الحاكم الآخر. المشكلة أن هؤلاء الأمراء كانوا متناحرين فيما بينهم، يعني ما كانوا متوحدين ولا كان بينهم ألفة. هذا بالنسبة للأندلس. أما النصارى اللي كانوا يحاولون استعادة الأندلس من المسلمين فكانوا متوحدين، وكانت عندهم قوات جدا ضخمة، وكانوا يغيرون على مدن المسلمين بشكل كبير جدا. هذا بالنسبة للنصارى. أما أفريقيا، فأفريقيا فيها دولة المرابطين، ودولة المرابطين كانت دولة جدا قوية تسيطر على أجزاء كبيرة جدا من أفريقيا. كان يحكم دولة المرابطين يوسف ابن تاشفين. أما الشرق اللي هو المشرق العربي فكان فيه المستظهر بالله، الخليفة العباسي. الخليفة العباسي صحيح أنه كان خليفة صوري، لكن كان يعطي الشرعية لكل دولة أو لكل أمير يظهر في أي مكان. يعني ما في أمير يظهر في مكان إلا ويستمد شرعيته من الخليفة العباسي. بعد معركة الزلاقة ذكرنا أن يوسف بن تاشفين عبر إلى الأندلس بناء على استغاثات أهل الأندلس وأمراء الطوائف، وقاد معركة الزلاقة ضد النصارى وانتصر فيها وفر النصارى. بعدها رجع يوسف بن تاشفين إلى أفريقيا وترك الغنائم لأهل الأندلس. بعد هذا الرجوع استمر صراع أمراء الطوائف فيما بينهم، واستمرت غارات النصارى على بلاد المسلمين في الأندلس، حتى وصل الأمر إلى سقوط بعض المدن المهمة في الأندلس في أيدي النصارى. عندها بدأ أمراء الطوائف يرسلون رسائل استغاثة للمرة الثانية ليوسف بن تاشفين: أن أدركنا فإن النصارى قد اقتحموا مدن المسلمين وخربوها بشكل كبير. من ضمن المدن اللي سقطت في أيدي النصارى مدينة بلنسيا. هذه المدينة كانت جدا مهمة عند المسلمين، وكانت من حواضر الشرق الأندلسي في الأندلس. هذه المدينة بأكملها سقطت في أيدي النصارى. وصلت رسالة الاستغاثة إلى يوسف بن تاشفين من أمراء الطوائف، فقرر أنه يجمع القوات ويعبر العبور الثاني إلى الأندلس لنصرة المسلمين. وفعلا جمع قواته وعبر العبور الثاني إلى الأندلس، وخاض معارك جدا كبيرة مع النصارى، قدر أن يردهم عن مدن المسلمين. لكن حصلت تطورات جدا خطيرة من أمراء الطوائف في الأندلس. شنو اللي حصل؟ اسمع. سنة 481 كان يوسف ابن تاشفين يخوض إحدى معاركه ضد النصارى داخل الأندلس، وكان محاصر لحصن اسمه حصن لبيط. هذا الحصن كان في أيدي النصارى، وأثناء حصار يوسف ابن تاشفين لهذا الحصن اكتشف أن بعض أمراء الطوائف يتراسلون مع النصارى ضد دولة المرابطين، واكتشف أن هناك تواطؤ وتمرد من أمراء الطوائف ضد يوسف ابن تاشفين. الحقيقة أن يوسف ابن تاشفين تلقى هذا الأمر يعني بتعجب شديد، وغض الطرف عن هذا الأمر لغاية ما تنتهي معاركة. وفعلا استمرت معاركة لغاية ما انتهى من معاركة مع النصارى، وقدر أن يسترجع كثير من حصون المسلمين، وبعدها أخذ قواته وترك كل الغنائم لأهل الأندلس ورجع مرة ثانية إلى أفريقيا. بعد ما رجع يوسف بن تاشفين اشتدت غارات النصارى على المسلمين في الأندلس للمرة الثالثة، وكانت الأعنف. فبدأ أمراء الطوائف يراسلون يوسف بن تاشفين للمرة الثالثة، وفعلا عبر يوسف بن تاشفين للمرة الثالثة إلى الأندلس، وبدأ يخوض المعارك أمام جيوش النصارى. لكن في تطور أخطر حصل في الأندلس. شنو هذا التطور؟ هذا التطور أن بعض أمراء الطوائف رفضوا أنهم يقاتلون مع يوسف بن تاشفين ضد النصارى، واكتشف يوسف بن تاشفين أن هناك تواصل فعلي ما بين بعض أمراء الطوائف وبعض النصارى ضد المسلمين أو ضد دولة المرابطين. والعجيب في الموضوع أن بعض أمراء الطوائف بدوا يرسلون للنصارى ويرسلون إلى شعوبهم بأن يوسف بن تاشفين ليس ولي أمر شرعي وأن طاعته ليست واجبة لأن يوسف بن تاشفين ليس قرشي. هذا الكلام بدأ ينتشر في دولة الأندلس، وبدأ أمراء الطوائف يعني يحملون على العروبة وعلى القرشية وأن هذا الرجل أصلا ما هو إمام شرعي وأنه جاء بالسيف. وصلت الأخبار ليوسف بن تاشفين بأن أمراء الطوائف بدأوا يستغلون الدين للتمرد على يوسف بن تاشفين، وبدأوا يقولون أن هذا الرجل ما هو إمام شرعي أصلا ولا تجب طاعته ولا يجب القتال معه. في هذه اللحظة قرر يوسف بن تاشفين أن يرسل رسول إلى الخليفة العباسي يطلب منه أمرين: الأمر الأول فتوى شرعية في قتاله ضد النصارى، والأمر الثاني أن يعطيه كتاب تعيين على إمارة المغرب والأندلس. وفعلا أرسل يوسف بن تاشفين العالم الجليل أبو بكر ابن العربي، وأبو بكر ابن العربي غير أبو بكر ابن عربي، لأن الأول أبو بكر ابن العربي هو عالم مالكي من علماء أهل السنة، والثاني أبو بكر ابن عربي هو صوفي ما له علاقة بالمسلمين أصلا. فراح أبو بكر بن العربي إلى بغداد، ووصل إلى بغداد والتقى بأبو حامد الغزالي أحد علماء المسلمين اللي كانوا موجودين في بغداد آنذاك. وقال أبو بكر بن العربي لأبو حامد الغزالي الوضع كله اللي حاصل في الأندلس، وطلب منه أن يصدر فتوى للمسلمين في الأندلس وفي بلاد المغرب العربي، وكذلك أن يعطيه مرسوم من الخليفة يعين فيه يوسف بن تاشفين أميرا على بلاد المغرب والأندلس. وفعلا أفتى أبو حامد الغزالي بوجوب طاعة يوسف بن تاشفين والقتال معه ضد النصارى مع المسلمين. وكذلك قدر أبو بكر بن العربي أن يأخذ مرسوم من الخليفة بأن بلاد المغرب كلها والأندلس تحت إمرة يوسف بن تاشفين. أثناء ما كان أبو بكر بن العربي راجع إلى يوسف بن تاشفين توفي في الأسكندرية، وقبل لا يتوفى قدر أن يأخذ فتوى أيضا من عالم جليل من علماء الأسكندرية. شنو كان اسمه؟ اسمع، كان اسمه أبو بكر الطرطوشي. هذا الرجل كان من علماء المسلمين في الأسكندرية في مصر، وأعطاه فتوى بأنه يجب القتال تحت إمرة يوسف ابن تاشفين. فرجع ابن العالم ابن العربي إلى يوسف بن تاشفين ومعه ثلاث رسائل. الرسالة الأولى فتوى من أبو حامد الغزالي بوجوب السمع والطاعة ليوسف بن تاشفين والقتال معه. الثانية مرسوم من الخليفة العباسي بأن ولاية بلاد المغرب والأندلس ليوسف بن تاشفين. والثالثة فتوى من العالم أبو بكر الطرطوشي بوجوب السمع والطاعة ليوسف بن تاشفين والقتال معه ضد النصارى. بعد ما وصلت هذه الكتب ليوسف بن تاشفين، قرر يوسف بن تاشفين توحيد الدولة الإسلامية في بلاد المغرب والأندلس تحت إمرته. بعد ما وصلت هذه الكتب علم أمراء الطوائف بأن هناك كتب وصلت من المشرق العربي ومن الخليفة تحديدا لصالح يوسف بن تاشفين، فقرر أمراء الطوائف أن يحاربوا يوسف بن تاشفين. وفعلا دارت المعارك بين دولة المرابطين من جهة وما بين النصارى وأمراء الطوائف من جهة ثانية. كانت معارك جدا عنيفة، انتهت هذه المعارك بانتصار يوسف بن تاشفين على الكل، وقدر يوسف بن تاشفين أن يوحد دولة المسلمين دولة واحدة سواء في الأندلس أو في بلاد المغرب في أفريقيا. كل هذه الدولة صارت تحت راية دولة المرابطين وتحت حكم يوسف بن تاشفين. بعد هذا التوحيد اللي قدر يوحده يوسف بن تاشفين، بدأ يخوض المعارك الضخمة والعظيمة ضد النصارى، وبدأ يوسف بن تاشفين يضع أمامها الخطط لاستعادة كل المدن الإسلامية اللي سقطت في أيدي النصارى، كان من ضمنها مدينة طليطلة، هذه المدينة العظيمة اللي كان يحكمها المسلمين. حاول يوسف بن تاشفين بكل جهده أن يحرر طليطلة لكنه ما استطاع، لأن المدينة كانت منيعة بشكل كبير وكانت حصونها جدا ضخمة. استمر جهاد يوسف بن تاشفين ضد النصارى سنين طويلة، هذه السنين كان قدرها أو عددها 47 سنة يقاتل النصارى في بلاد الأندلس، لغاية ما جاءت سنة 500 للهجرة وتوفي يوسف بن تاشفين عن عمر ناهز 100 سنة. يعني رجل بعمر 100 سنة يقاتل من أجل الإسلام ومن أجل المسلمين. فرحم الله يوسف بن تاشفين رحمة واسعة وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. بعد وفاة يوسف بن تاشفين بسنة واحدة، يعني سنة 501، دارت معركة جدا عنيفة بين المسلمين وبين النصارى. هذه المعركة كانت تعرف بمعركة أقليش. هذه المعركة من أعظم المعارك اللي خاضوها المسلمين ضد النصارى. كانت المعركة بقيادة تميم بن يوسف بن تاشفين. شنو اللي دار في هذه المعركة؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم.